يقول لا تقوم الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. الحديث المراد بالترك هم الأتراك في زمان الذين يعيشون في تركيا. الترك هم جنس من البشر والأجناس البشرية لا تتعلق بالأرض فهي أوسع من اسم الأرض. فالأمم القديمة كالعرب والترك والفرس والروم والديلم وأشباهها ممن استوعب وصولهم ابن عبد البر في كتاب القصد والأمم هذه لا تتعلق بأرض. فبلاد تركيا الموجودة اليوم منها أجناس ليسوا من الأتراك وإنما توطنوا في اسم هذا البلد. كما أن في بعض البلاد المجاورة لها خارج اسم تركيا من هم من الأتراك. فالمقصود اسم الجنس البشري لأنه متعلق بدولة ما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.